إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي تلك الليلة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا درس ليلة جماعة، درس في غاية الأهمية خصوصا في الوقت اللي احنا عايشينه ده بالذات. درس ليلة بعنوان أجمل هدف في العالم. أجمل هدف في العالم، مفيش إنسان في الدنيا أو مفيش اتنين في الدنيا يختلفوا على إن مفيش إنسان في الدنيا ينفع يعيش من غير هدف، صح يا جماعة؟ لا حد ينفع يعيش من غير هدف؟ ده اللي ما عندوش هدف واللي ما عندوش أمل ده ممكن يكون ميت بالحياة. فإذا الإنسان لابد يكون له هدف. والناس في مسألة الأهداف انقسمت ثلاث أقسام: واحد عنده أهداف بس سامحني أهداف ملهاش لازمة، واحد كل اللي همه في الدنيا إنه يتمتع ويعيش، أهداف كلها تعبانة. واحد تاني هدفه ليه أهداف حلوة جميلة بس لأنه لم يحتسب ولم يصلها بالآخرة هي أصبحت هدف جميلة لكن تنفع في الدنيا وبس. نفسه إن هو يجوز واحدة جميلة ويعيش عيشة جميلة ويخلف أولاد ويبقوا دكاترة ومهندسين، وهو شيء جميل مش وحش إن أنت تربي أولادك وإن أنت تخليهم في أعلى المقامات وأعلى المراكز، لكن لو خليت ده كله لله هينفعك دنيا وآخرة. ليه؟ لأن الأصل فينا هو الإسلام. بمعنى إحنا النهاردة لما نقول طبيب، وكلمة طبيب تطلق مجازا لأن الطبيب هو الله وإنما الإنسان هو الرفيق، فبنقول إيه؟ مسلم طبيب، مسلم مهندس، مسلم مدرس، فالأصل فيك إيه؟ هو الإسلام نفسه. طيب، واحد بقى ثالث لقى ليه أهداف أعلى من كده بكتير بقى، أهداف عظيمة جدا جدا فوق ما تتصور. بمعنى إيه؟ هدفه في الدنيا كلها حاجة واحدة، تقول له إيه هدفك؟ يقول لك إن ربنا يرضى عني. طب والهدف اللي بعده؟ برضو إن ربنا يرضى عني. يقول لك لأن لو ربنا رضى عني في إيه؟ هيساعدني في الدنيا والآخرة، صح ولا لا؟ اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. ولذلك شوف بقى نعيم أهل الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. لما الواحد يخش الجنة، حديث البخاري ومسلم، لما ربنا سبحانه وتعالى ينادي على أهل الجنة ويقول إيه؟ يا أهل الجنة. شوف النداء حتى جميل إزاي، يا أهل الجنة، لأن في المقابل في نداء تاني، يا أهل النار، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فيقول ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ هو ربنا محتاج رضانا في إيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى الغني عن عبادتنا، لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. هي دي المسألة. ورغم ذلك يقول لك إيه؟ هل رضيتم؟ بعد ما كل واحد اتمتع وما شاء الله عنده قصر من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا، سبحان الملك، وكل واحد ايه يعني كده اول ما يخش الجنة يتحف، بس كده في البداية كده يتحف ايه بزوجتين، واخد بالك من الحور العين، الزوجة منهم او منهما، لو ان بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. اول ما يخش ياخد اتنين كده بس، ده لسه بقى البقية، ده الشهيد ليه 70 زوجة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب واجعلنا واياكم منهم. النهارده الواحد اللي متجوز اتنين ماشي في الشارع عمال بيكلم نفسه، اخ يقول له هو حضرتك بتسبح؟ يقول له لا انا بحسب، واخد بالك؟ فسبحان الملك. فشوف بقى نعيم الجنه بقى، نعيم لا يخطر على قلب بشر. هو ربنا قال كده: اعددت العباد الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا الله. فبيقول هل رضيتم؟ بعد المتع اللي انت شفتوها في الجنه دي كلها، هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. ما انت يا رب قلت كده، قلت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله، فانت يا رب قلت كده، ازاي ما نبقاش سعداء وازاي ما نبقاش راضين؟ فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ لا، ده في حاجة بقى انتوا أكيد مش واخدين بالكم، ده في حاجة أفضل من كل ده بفضل الله. ايه هو يا ربنا؟ قال ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. يا الله نعمة كبيرة قوي. وزي ما قلنا يا جماعة الانسان يعني الاهداف بتختلف من شخص لشخص بسببين. يعني بقول لك فلان ده عنده هدف وفلان ده عنده هدف. الاهداف بتاعتي بتختلف عن اهدافك لسببين. اول حاجة تفاوت الهمم بين الناس. كل واحد يا جماعة ليه همة معينة. واحد يبقى همته عالية جدا. ولذلك حتى سبحان الملك لما بتيجي مثلا تكلم الناس حتى في امور الدنيا همتك ايه؟ همتي اخد دبلوم تجارة واتوظف في المصانع الحربية وبس. والتاني همتك ايه؟ لا انا عايز اخد بكالوريوس او ليسانس واتعين مش عارف وظيفة ايه. والتالت يقولك لا انا لازم ماجستير ودكتوراه ومش عارف ايه والكلام ده كله. كل واحد ليه ايه وليه هدف. همتك ايه؟ همتي ان اطلب العلم وابقى من اعلى اهل الارض في علم الحديث. ليه؟ عشان اعلم الناس مش عشان اتباهى. فكل واحد له همة. يبقى ايه اذا الهدف بيختلف بسبب ايه؟ تفاوت الهمم ده من ناحية. الناحية التانية تفاعل كل انسان مع الهدف بتاعه من منطلق معرفته بالله. ازاي؟ انا يا رب عايز ابقى مهندس عشان اصمم عمارات بشكل اسلامي ما يجرحش البيوت عشان الانسان يستطيع من خلال وظيفته ان ينفع المسلمين. انا عايز ابقى دكتور. ليه؟ عشان يا رب اكون سبب لان الذي يشفي هو الله واذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. عشان يا رب تجعلني سبب لشفاء المرضى ورفع الالام عن المسلمين. يبقى المساله ايه؟ من منطلق معرفتك ايه بالله. والهمه رزق. ربنا بيسوق اليك ايه؟ الرزق ده. فاهمه؟ ولذا يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسفه. يا رجل حتى في امور الدنيا لما تيجي تطلب من ربنا ما تطلبش اي حاجه وخلاص. يعني نفسك في عربيه ما تجيش كده قايم في الثلث الاخير من الليل حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلالي وكمالي في الثلث الاخير وتقول يا رب حته عربيه 28 ان شاء الله حتى بغير شكمان. لا اطلب. انت بتطلب من مين؟ من الملك من الغني. قل له يا رب عايز عربيه شبح 6 باب مش اي حاجه اللي انت عايزه. انت بتطلب من الملك فتعظم المساله. ما تقولش يا رب عايز اي حته في الجنه. لا لا لا لا. فاذا سالتم الله الجنه نبيك اللي بيعلمك كده صلى الله عليه وسلم قال فاسالوه الفردوس الاعلى. ليه؟ 4 حاجات. عد معايا اهم حاجه الرابعه. فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه والاهم من ده كله وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا سلام. يبقى اذا الهدف ده او الهمه دي رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. ايه السبب كلام عن الهدف؟ وايه سبب المحاضره؟ ايه اجمل هدف في العالم؟ طب ما ايه اجمل هدف في العالم؟ هقول لك ايه السبب. السبب ان احنا في هذه الايام التي نعيشها الان شايفين اهتمام كبير جدا جدا على مستوى المحلي والدولي والعالم. اهتمام شديد جدا بايه؟ كاس ايه؟ كاس العالم. فين يا عم الحاج؟ الله يبارك فيك ما شاء الله كل ذاك. تبص تلاقي اثناء الماتش سبحان الملك الشوارع كلها فاضيه. روح قض مشوارك كلها في الوقت ده. فاحنا شايفين الان اهتمام كبير جدا بايه؟ كاس العالم. تلاقي كل لاعب بهدف. هدفك ايه؟ نفسك هداف الدوره صح لا؟ وده حقه. عايز يبقى ليه هدف في الدوره اللي بيلعب فيها. واحد تاني مش مهم عنده يبقى هداف بس عايز ياخد كاس احسن لاعب في البطوله دي. والتالت نفسه ان فرقه اجنبيه تكون شايفه المباراه واحد يقتنص يوديه يحترف ايه؟ في باب الشعريه او في المهم في اي حته. خد بالك؟ يعني المهم يحترف بره وخلاص. والرابع والخامس وكل دوله نفسها تاخد الكاس وترفع الكاس وهكذا. خد انت بقى من الحته دي اتعلم. والحكمه ضاله في المؤمن. مش عيب ان انت تتعلم من اي حد. عارف لو طفل صغير قد ده؟ ممكن واحد ياخد منه حاجه كده ويتعلم. البسمه الحلوه البسمه دي يتعلمها منه. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. فانت تتعلم من الناس دي ايه؟ حاجه واحده العزيمه بتاعتهم دي تحولها انت بقى الهمه بس في طاعه ربنا. كل واحد نفسه بقى احسن لاعب احسن هداف احسن حارس مرمى. انت بقى نفسك تبقى افضل مسلم على وجه الارض. نفسك تخش احسن مكان في الجنه اعلى درجه في الجنه. هكذا يا جماعه هي دي المساله. مسألة الهمة ان يبقى عندك همة بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد يا جماعة اذا كانت دي همة اهل الدنيا فاين همة اهل الايمان؟ اقصى ما يتمناه اي لاعب بيلعب في البطولة دي ايه؟ ميدالية ذهبية صح لا؟ وشوية فلوس وشهادة تقدير والفرقة بتاعته تاخد ايه؟ البطولة. انت بقى لو كنت ادنى اهل الجنة اقل واحد في الجنة هياخد ايه يا عم الشيخ؟ قد الدنيا 11 مرة. هي ورد في رواية أن المولى عز وجل حديث رواه مسلم أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول له رضيت يا رب. كتير جدا ملك ملك ده الملوك كانوا بيحكموا يا نص الكرة الأرضية ربع الكرة الأرضية. يعني على الأقل هبقى أنا خدت ربع الكرة الأرضية. وحش ما شاء الله. فيقول له جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة يقول رضيت يا رب ده كتير جدا. فيقول جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثال. وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ده مين؟ ده أدنى أهل الجنة. لا في رواية تانية عند مسلم أيضا أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة يقول أترضى أن أعطيك الدنيا وعشر أمثالها؟ يبقى هيعطى الدنيا وإيه؟ يبقى قد إيه؟ 11 مرة قد الدنيا. ده أدنى أهل الجنة. طب وآخر من يدخل الجنة؟ لأقول لك بس خلاصة الحديث. وآخر من يدخل الجنة يقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ حديث أيضا رواه مسلم. فيضحك العبد ويقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك رب العزة ضحكا يليق بجلاله وكماله ويقول عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. شوف بقى يا أخي العزيز والله العظيم لو الجهود التي يبذلها اللعيبة دولت عشان يوصل للمهارة المطلوبة واللياقة المطلوبة والاستعداد المطلوب لو أهل الدين أهل الإيمان بيبذلوا ربع اللي بيبذلوا أي لاعب بس بيبذل الجهد فين؟ في خدمة دينه؟ ياه ده كانت الدنيا تبقى خير. ده كان بفضل الله كان كل أهل الأرض كلهم أصبحوا عباد لله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذن أجمل هدف في الحياة إن أنت تصبح عبدا لله وإن أنت تفوز برضوان الله. طب ده مش هيحصل إلا في حالة واحدة. إيه هي يا جماعة؟ إلا إذا تخلص العبد من زحام المحبة. إيه زحام المحبة دي؟ زحام المحبة ده بيبقى فين ده؟ في القلب. ما هو القلب ده محل الحب والكره. واحد تلاقي قلبه ده عامل زي إيه؟ زي صندوق الدنيا. كل حاجة في قلبه. المؤمن بقى لا لا لا لا موحد همه كله مخلي في قلبه بس حاجة واحدة. ايه يا شباب؟ حب الله. القلب ده خلق اصلا يا جماعة ليه؟ لمحبة الله. طب لما تملا بقى الشهوات وشبهات ومشاكل ونظر للنساء و يحصل ايه؟ يفسد يضيع القلب. فاذا يعني الانسان كل شوية تنكت فيه نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة حتى يصبح القلب ايه؟ عليه ران. كلا بل ران على قلوبهم ايه؟ ما كانوا يكسبون. هي دي المسألة يا جماعة. القلب ده يتليس. تيجي بقى يسمع القرآن لا تص لك. كتير من الناس يقول لك انا بسمع القرآن في رمضان والإمام عمال يبكي والناس عمالة تبكي وانا عمال بحاول ان انا اطلع دمعة مفيش ما بتنزلش. ليه؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هي دي المسألة. مشكلة كبيرة جدا. مشكلة ان انت ما تلاقيش قلبك وانت بتسمع كتاب الله. ربنا بيقول لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هي دي المسألة. فالقلب لم يخلق الا لمحبة الله. تقول لي لا استنى بقى معلش لحظة يعني معنى كده ان انا ما احبش امي ولا ابويا ولا اخواني في الله ولا زوجتي ولا اولادي ولا احب الاكلة الحلوة دي ولا بتاع. لا احب. بس وانت بتحب الحاجات ديت هتدخلها قلبك تحت بند لله. واضح يا جماعة؟ انا بحب زوجتي ليه؟ مش عشان هي بيضة وحلوة وزي القمر وبتعمل طبيخ الله أكبر. لا لا لا أنا بحبها عشان ربنا أمرني بكده والنبي وصاني بكده. قال صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء. يعني زوجتك لو زعلتها تقول لك أنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. بحب أمي ليه؟ مش بقى زي ما علمونا زمان في المدارس. بحب أمك عشان حملتك 9 أشهر وأرضعتك 2 عامين. شو قالوا لي كده ناسا؟ طب ما في أمهات استنزلوا ورضعوا أولادهم لبن صناعي. محدش يبرهم؟ لا تبرهم برضه. طب انا ببر امي ليه؟ مش عشان هي رضعتني ولا اكلتني ولا عملت فيا ده هي لو سابتني كده ورمتني. انا ببر امي عشان ربي امرني بكده. فانا ببر امي طاعه. افهموا يا جماعه الحته دي. ببر امي طاعه لله. فلما بروح ابوس ايد امي او راس امي او اسمع كلام امي او احن على امي او اعملها احسن معامله انا بعملها كده عشان اخد اجر من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. هي دي المساله يا جماعه. يبقى اذا اعمل كل دوت لله لان القلب لم يخلق الا لمحبه. لو خلصت زحام المحبه اللي في قلبك ده وخليت كل حاجه في قلبك لله يا الله هتلاقي نفسك بقى خلاص الهم اتظبط والهدف اتوحد وبدات تحدد هدفك وتحدد خطواتك عشان توصل للهدف ده وبدات تسلك خطوات سريعه جدا جدا. وزي ما بيقولوا اسرع او اقرب طريق بين نقطتين ايه؟ خط المستقيم. وهو ده اللي عمله النبي عليه السلام. قال ابن مسعود كما عند النسائي بسند صحيح قال خط لنا رسول الله خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط النبي خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها الا وعليه شيطان يدعو اليه ثم تلا النبي قول الرب العلي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. عايزين ندي مثال عملي بقى عشان نوضح مساله ان الهم بتاعي يبقى واحد والهدف بتاعي يبقى واحد. من خلال ايه؟ الفترة اللي فاتت كنا بنسمع تلبية الحجيج. الناس اللي بيحجوا نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة اللهم آمين. خد بالك بقى الحجاج كانوا بيقولوا إيه؟ يعني بيلب بيقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورب الكعبة، لو ان الامة كلها فهمت معنى التلبية بس والله تستقيم حالة الامة كلها. ازاي؟ هقولك. كلمة لبيك معناها يا شباب، حد عارف؟ هي ليها معاني كتيرة جدا. هي ليها معنى جماعة اسمه ايه؟ جئتك بحب. يا سلام، تعرف لما تسمع قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي جمعت جميع مقامات الدين، إسلام وإيمان وإحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هو ده الإسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان، ويسلموا تسليما، ده الإحسان. هي دي المسألة، إن كلمة لبيك دي توصلك لقمة الإحسان. أنا جئتك بحب. عارف لما واحد عياذا بالله تحصل له مصيبة تقول له فلان أخبارك، يقول لك الحمد لله. هو دي الحمد لله؟ لا لا، ده إنسان معترض على قضاء الله. إنما الحمد لله بحمد جميل وصبر جميل ورضا جميل، يبقى قلب ده راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. هي دي مسألة الحمد لله. فجئتك بحب، يعني أنا داخل مثلا بدي مثال، داخل أصلي، فداخل أصلي ليه؟ عشان أقضي الفرض اللي عليا وما تسألش عني يوم القيامة وما تحاسبش وابقاش تارك للصلاة. لا لا لا لا، ما دي هي دي جئتك بس مش بحب. أمال إيه جئتك بحب؟ دي تسمعها بقى في قول إيه؟ أحد التابعين حينما يقول كابت الصلاة 20 سنة، انسى الحتة دي، ثم تلذذت بها 20 أخرى، اللي هي صلاة إيه؟ قيام الليل. قال حتى أني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. طب بالله عليك، عمري أنا وأنت حسنا بالإحساس ده؟ أنا داخل في الصلاة ونفسي كده الصلاة ما تخلص. تخيل لاحظت عندنا لما بيشوف منظر الجمهور اللي في العضو في الاستاد، الماتش بيبقى الساعه 8 بالليل تقريبا، الجماهير قاعده من الساعه كام يا جماعه؟ من 9 الصبح. يا الله، من 9 الصبح والماتش لسه 8 بالليل. طب يا ويله بقى خطيب جمعه يطلع فوق المنبر ويخطب والخطبه بتاعته تعدي 45 دقيقه، اللي يوم يتخانق معاه واللي يستناه بره واللي يستخبى له في الدوره، نسال الله العفو والعافيه. المهم يا صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى لبيك يعني ايه؟ جئتك بحب. طب جئتك ديت، اصل كلمه جئتك دي لازم يسبقها حاجه يا جماعه، ما تجيش كده تلقائي، ما ينفعش اخبط على بابك انا جيت. ايه انا جيت؟ هو انا بعت لك؟ واضح المساله؟ ولله المثل الاعلى. فلبيك لبيك يعني انا جئتك يا رب. طب جئت ليه؟ لان في اصلا استدعاء سبق ذلك، اللي هو واذن في الناس بالحج ياتوك ايه؟ رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. يبقى الاستدعاء جاء من من؟ من الله، من مالك الملك ومالك الملوك. والإجابة جاءت من العبد. الإجابة هديك مثل بسيط وانساه، ولله المثل الأعلى. أنت لو أنت في الجيش، حد داخل الجيش؟ أنا ما دخلتش الجيش صراحة. المهم ففي الجيش لما يجي مثلا أنت حتة عسكري صغنطط كده، ويجي مثلا واحد ملازم أول فينادى عليك يا عسكري، تقول له إيه؟ تمام يا فندم. صح، بس وقف شوية. طب لو بقى عقيد؟ لا تمام يا فندم. إيه؟ تمام يا فندم. لو اللواء بقى، وخصوصا لو كان أركان حرب، دي تبقى بقى تمام يا فندم، طالعه من الركب، واخد بالك؟ تبقى جديده. ليه؟ كل واحد ليه مقامه، ولله المثل الاعلى. انسى المثل ده خالص. فلما ربنا يستدعيك وانت بتقول له انا جيت، هتقولها له ازاي؟ مش زي ما بعض الحجاج بيعملوا، بيغنوها بقى لبيك اللهم ويقعد بقى يظبط في صوته كده ويشرب. مش بيعملوا كده كتير منهم؟ ايه؟ بيغنيها. ليه؟ يقول لك اصل المشوار طويل وايام طويله هنلبي، فانا صوتي لو خلص مش عارف اكمل. مش مهم صوتك يخلص، المهم الاحساس اللي جواك يطلع. واضح؟ فانت لما تقول ولذلك يسن في التلبيه رفع الصوت، مع ان الكلام ده يبقى بدعه لو عملته في الدعاء او الذكر، لا يسن ذلك. النبي لما لقى الصحابه بيدعوا ويرفعوا صوتهم قال ايه؟ انكم لا تدعون اصم ولا غائبا، وانما تدعون سميعا بصيرا. سبحان الله. لما يجي عند بقى التلبيه، لا ده جبريل ينزل له مخصوص من فوق 7 سماوات ويامر النبي واصحابه برفع التلبيه، ارفع التلبيه يا رسول الله، فيامر النبي واصحابه الكل بقى لبيك اللهم لبيك. صوت بقى ايه؟ بتقول له جيت لك وانا مليان ذنوب، جيت لك يا رب، ده انا محتاج حاجات كتير نفسي اطلبها منك، جيت لك. واضح الاحساس؟ لو حسيت المعنى ده الانسان اللي بيحج هيحج صح، والانسان اللي عايش بقى في حياته ولسه ما راحش الحج هيعيش حياته الدينيه صح. لبيك اللهم، ايه اللهم؟ معناها ايه؟ لا، اللي هيقولها ياخد جايزه. الله يبارك فيك، خد امسك، الله اكبر. الله يا لفظ الجلال، والميم تفيد الجمع. الميم لو اضيفت لاي كلمه تفيد الجمع. انا بقول لك الساعه دي ساعتك، لما اقول ساعاتكم يبقى جمع. القلم ده بتاعك لما اقول قلمكم يبقى انا جمع، يبقى الميم تفيد ايه؟ الجمع. طب هل الميم لو اضيفت للفظ الجلاله تجمع شيء؟ لا، حاشا لله حاشا لله، انما تجمع للفظ الجلاله كل اسمائه الحسنى وصفاته العلى ونعوت الجلال والكمال. وضحت؟ كانك بتقول جئتك بحب يا صاحب الاسماء الحسنى والصفات العلى ونعوت الجلال وصفات الكمال. وضحت؟ شو بقى تلبس ده؟ يبقى ايه؟ لبيك اللهم لبيك، انا جيت لك يا صاحب الاسماء الحسنى والصفات العلى ويا صاحب نعوت الجمال وصفات ايه ده؟ فهمها؟ شو حاسسها بقى ازاي؟ وبعدين كرر كلمة لبيك كم مرة؟ كم مرة يا شباب؟ 4 مرات. لبيك اللهم لبيك ادي 2، لبيك لا شريك لك لبيك، ده كده ايه؟ 4. طب ليه 4؟ كأنك بتقول له رب انا لم اسأم ومش هتعب، انا جيت لك وجيت لك وجيت لك وجيت لك. والله المثل الأعلى قال لما تقول لأمك حبيبتك أنا بحبك وبحبك وبحبك وبحبك، شوف الإحساس اللي عامل إزاي. ولله المثل الأعلى، فبتقول له رب أنا جيت لك وجيت لك وجيت لك وجيت لك، ومش بقولها بأي طريقة، لا بقول له لبيك اللهم لبيك، بس ما ينفعش أهيلك وأنا واقع في أي أمر فيه شرك لله. عشان كده بعدها ليه؟ قال لبيك لا شريك لك لبيك. يا سلام يا اخي، تفسيرها شيء فوق الخيال والله العظيم، لو تقعد تتكلم فيها سنه ما تنتهيش، وتحس بلذه، تحس بلذه رهيبه جدا. ولذلك نفسي في مره كده نتناول كلام عن اسماء الله الحسنى، نقعد نشرح كل اسم كده في درس، هتشعر بلذه، هتحس ان انت الاول مره فعلا تعرف عظمه ربك سبحانك، هتعبد ربنا بحب بجد والله العظيم سبحان الملك. يبقى لبيك ايه؟ لا شريك. ليه بقى؟ ليه لا شريك لك؟ خد بالك من حاجه في مسألة الإخلاص والتوحيد، ما ينفعش تلقى الله عز وجل يوم القيامة، وركز في الحتة ديت، ما ينفعش تلقى الله عز وجل يوم القيامة بتوحيد وإخلاص 99% و999 من 1000 وتخلي 1 من 1000 لغير الله، لا يقبل. واضح يا جماعة؟ مسألة التوحيد حساسة جدا، ومسألة الإخلاص حساسة جدا. إنما ممكن تلقى الله وأنت مقصر في بعض العبادات، ما بنقولش قصر، بس بنقول ممكن تلقى الله عز وجل وأنت مقصر، ممكن تلقى الله وعامل ذنوب. انما تخش في دايره التوحيد وتضيع التوحيد وتلاقي نفسك واقع في الشرك، لا، الا دي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف الحديث القدسي اللي رواه الترمذي بسند الحسن، شوف ربنا بيقول ايه؟ يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني. ما ينفعش دعاء من غير رجاء ابدا، انسى الموضوع ده. لو انت تقول يا رب ارزقني بزوجه وانا عارف انك مش هترزقني بزوجه، يبقى مش هيرزقك بزوجه، صح؟ لا، او يديك واحده، الله اكبر، تخليك تنسى اسمك. هي دي المساله. انما لما تدعو وانت عندك امل ورجاء، ما هي دي، ما ربنا ليه؟ انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الروايه الثانيه، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. اللي انت هتظنه هتجده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لان دي ما صلاش عليه صلى الله عليه وسلم، النبي والحديث رواه مسلم قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. اوعى تموت والا وانت ايه؟ تحسن الظن بالله. ولذلك كان الائمه الكبار كان راح فيهم لما يجي في سكرات الموت كان ينادي على اي حد من تلاميذه او اولاده يقول له ايه؟ حدثني بحديث الرجاء لعلي القى الله عز وجل وانا حسن الظن بالله. فانت تحسن الظن بالله، لو لقيت الله عز وجل وانت سيء الظن بالله عافانا الله اياك من هذا. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك، غفرت لك، هتغفر لي يا رب اللي انت جايبيه، بس بشرط ما يكونش فيه مظالم للعباد وما يكونش فيه شرك طبعا. غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. طب يا رب فينا ذنوبها اكتر من كده. يا ابن ادم لو اتيتني، يعني حتى لو حصل ده وكان عندك ذنوب تملى الارض، لو اتيتني بقرب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. وده يفكرنا بحديث جميل قوي قوي، بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه المنذري باسناد جيد، ان واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير جدا في السن يا جماعه، سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، سنه كبير قوي، فجاء للنبي وكان لم يسلم بعد، فقال له يا محمد اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. ده انا عملت ذنوب لو وزعتها على اهل الارض تغرقهم كلهم. يعمل النبي، طب انت لو مكان النبي تعمل ايه؟ خلاص بقى، يعني مفيش امل فيك بقى، واحد في السن ده ولسه راجل بتذنب وانت فيك حيل تذنب، فانت شايف قدامك لو حد يعني غير النبي لا مش نبي اللي يعمل كده. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. راح النبي تبسم في وجهه وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. خبلك البسمة فعلت مفعول السحر الحلال. مجرد ما جاي سام من حياته وفي سنه كبير بقى خلاص عليه يعني خلاص يعني خطوة والقبر خلاص. فلما لقى حد فتح له باب الأمل صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ خلاص انشرح صدر قال له أيوة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما يكمل النطق بالشهادتين في ساعتها إيه؟ جبريل عليه السلام ينزل يشق السبع سماوات وينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كله كذا يا رسول الله. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. يا الله. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الراجل برضو في نقطة عنده مش داخل دماغه. الراجل عمل مصائب فقال يا رسول الله وربنا بدل حسناتي أو سيئاتي إلى حسنات وغدراتي وفجراتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك. الرجل لح متبسم وبدأ يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول الراوي فما زال الرجل يكبر حتى اختفى عن عين النبي والنبي يبتسم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. خد بالك بقى يبقى لبيك يعني جئتك بحب. يبقى الشاب اللي ما بيصليش مش محافظ على الصلاة الخمس لما يفهم معنى كلمة لبيك ما هو ربنا قال لك وأقيموا الصلاة يبقى استدعاءه هتجيب ولا لا؟ هخش أصلي يبقى إيه؟ جئتك بس بحب ولا مش بحب؟ هتفرق بقى من واحد لواحد. واحد هيصلي إيه؟ منازلهم مش جئتك بحب لا دي حاجة تانية هتبقى لا. واحد تاني بقى بيصلي الصلاة الخمس في المسجد والسنن والرواتب ويروح يصلي قيام الليل وهو مستمتع وبيبكي وفرحان واخد بالك زي ما قال احد السلف والله ان اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل اللهو في لهوهم وانه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها من الفرح حتى اقول في نفسي ان كان اهل الجنه في مثل ما انا فيه الان من النعيم واللذه انهم لا في سعاده ونعيم. يا سلام ايه بقى ايه جئتك بحب. واحده مش لابسه حجاب وفهمت معنى كلمه لبيك. النبي قال لك كده صنفان من اهل النار لم ارهما حديث رواه مسلم. وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد ايه من مسيره كذا وكذا. يبقى النبي بيحذرك من النار وبيحذرك ليه من النار؟ عشان عايزك تخش الجنه صلى الله عليه وسلم. نفسه ان الامه كلها تخش الجنه والا ما كانش النبي يشفع يوم القيامه. وما بيشفع ليه؟ بيشفع عشان اللي هيخش النار يخش الجنه. ده لما ربنا اخبر النبي ان في 70,000 من امتي سيدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب عمل ايه؟ قال فاستزدت ربي كما في روايه الامام احمد هنجيلها دلوقتي. فاستزدت ليه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما كل واحده بقى مش لابسه حجاب والنبي بيحذرها ها يا ريتها تعمل مثل ما قال ابو بكر في رحله الاسراء والمعراج. المشركين كلهم مش مصدقين النبي. اما راحوا يكلموا مين؟ ابو بكر. قالوا له إننا لنقطع أكداد الإبل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في شهر كامل وصاحبك يزعم أنه أسري به في جزء من الليل. فهم زي؟ يبقى أبو بكر وليه إن كان النبي قال فقد صدق. فأنت تقولي نفس الكلمة ارفع الشعار ده. لو النبي قال الحديث ده صنفان من أهل النار وخايف عليا للدرجة دي. إن كان النبي قال فقد صدق يبقى لبيك اللهم لبيك. هتلبسي حجاب شكله إيه؟ لا إن شاء الله إذا سبحان الله يعني مرة أذكر كان لنا جيران بس من علية القوم يعني فبدردش معاهم عن الحجاب والأخرة والجنة والنار ووا وكان بنتهم قاعدة في ظهري كده سمعاني يعني. وهي كانت لابسة ايه استرتشات وبضهات ويعني نسأل الله العفو والعافية. فالبنت اتأثرت بالكلام وقالت والله طب يعني انا يعني الكلام اللي انت قلته ده لازم افكر فيه يعني بصراحة كلام جميل. فمشت. تاني يوم جيراني دول بعتوا لي عايزين يشرحوا في موضوع كده. قلت له خير يا جماعة ايه اللي انت عملته في البنت ده؟ ده انت غسلت لها دماغها. ده البنت بقت حاجة تانية خالص من النقيض للنقيض دي يعني اتعدلت بزاوية 180 درجة. دي بقت متطرفة وإرهابية. إيه اللي عملته؟ فجأة لقيت اللي داخلة بمنطلون جينز وبلوزة وحتة أشعار بزغنطط كده. قلت يا الله على التطرف إيه الجمال ده؟ ده أحلى تطرف في الدنيا. ده الإرهاب بعينه. واخد بالك؟ سبحان الله. فهي دي بقى مش شئتك بحب لأ. حجاب يعني حجاب مش حجاب يعني هزار. مش اتحجب بقى واقعد بقى احط مكياجات واظبط وايه وخنطر هنا واطلع حته القصه عشان يعرفوا شعر اصفر والحواجب تتنمص وايه ده لا الحجاب ايه ده حجاب بينه وبين الحجاب حجاب، واضح كده؟ اه. احنا طبعا يا جماعه برضه عشان نوصل المساله، احنا مع اللي بيقولوا بالتدرج في الحجاب بالذات، يعني ما جبش النهارده واحده لابسه استريتش وبضاعات وترقص في طلب ديسكو وتيجي تقول لي الحجاب اقول لها البسي نقاب، ثاني يوم هتقلعه. فيا جماعه هنتكلم كلام ايه عشان بس نقدر نوصل الفكره، انما كل اللي اقدر اقوله لها ايه، ربنا يبارك فيك، غطي نفسك بس تعالي المسجد وشوفي الاخوات الفاضلات دولت وقعدي معاهم وخدي واحده منهم صاحبه ليك. هنا يجي بقى دور الاخت المنتقبه والاخت المكتمله، تعمل ايه؟ تاخدها في حضنها بقى وتعملها احسن معامله، توريها اخلاق المسلمات، مش اول ما تشوفها ايه اللي انت عاملاه ده، اه بيحصل والله ايه اللي انت ده، مره واحده اتضربت جوه والله العظيم الاخوات ايه شافوها ايه اللي انت عاملاه جاتك المشروع مترزعه بايه، كان ما اعرفش في ايدها مش عارف تسجيل ولا ايه، بيبقى ترزعه في الشهر، تقول لك امر معروف ونهي عن المنكر. سبحان الله البنت اتفتنت، البنت اتفتنت وجاتني الشكوى واتكلمت في الدرس اللي بعده، قلت يا جماعه امنا عائشه والحديث هو البخاري قالت ان اول ما نزل من ايات الله عز وجل ايات فيها ذكر الجنه وذكر النار ولم يكن قد نزل الحلال والحرام، لا تزنوا لا تشربوا الخمر، ما كانش لسه نزل، حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام خلاص بقى دخلوا في الاسلام بقى والايمان ايه تمكن في قلوبهم، اللي حصل نزل الحلال والحرام، لا تزنوا لا تشربوا الخمر، ولو كان اول ما نزل من القران لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الزنا ولا ندع الخمر. واضح؟ عمر بن عبد العزيز ابنه بيقول له يا ابتاه لماذا لا تحمل الناس على الدين جمله واحده؟ قال يا بني اني اخشى ان احمل الناس على الدين جمله واحده فيتركوا الدين جمله واحده، يا بني ان الله قد ذم الخمر في كتابه مرتين وحرمها في الثالث. واضح يا جماعه؟ هي دي مساله ايه؟ فقه الدعوه، زي ان انت ترى احنا بنقول لازم الاخت تلبس احسن حجاب، الحجاب اللي كانت لابساه امهات المؤمنين، لكن نتدرج، ما اقدرش ان انا زي ما قلت لك الزم واحده لابسه استريتش بالنقاب النهارده والنقاب والبيشه ومش عارفه تعمل ايه؟ ما اقدرش، لكن اقدر اقول ايه؟ غطي نفسك وتعالي المسجد، هتيجي المسجد، دول الاخوات بقى، احنا خلص دورنا كده، تيجي اخت ما شاء الله، ما شاء الله الوش المنور ده، ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يبارك فيك يا اختي، بسم الله والله نورت المكان، اتفضلي وهديه بسيطه كده، حته سواك، شريط، كتيب، اي حاجه، والهديه ايه؟ تجلب المحبه، تهاد وتحب، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. البنت لما تلاقي المعامله الطيبه دي تقول والله دول اخوات ما شاء الله، دول ايه ده؟ ده ما شاء الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، سبحان الملك. فهي لما تشوف اخوات ما شاء الله كده المعامله دي تقول الله وهي اللي لابسه خمار دي احسن مني في ايه؟ طب ما ابقى زيها وتقوم لابسه الخمار، طب اللي لابسه النقاب دي احسن مني في ايه؟ وهكذا تتدرج ويبقى الايمان ما شاء الله خلاص ايه تمكن في قلبها وراسخ في قلبها، تبدا بقى الاخت بقى تبقى ما شاء الله محافظه على تعرف يعني ايه قدر النقاب، يعني ايه قيمه النقاب، ما تفرطش فيه ابدا لا يمكن، ما هتبقى فتنه يا جماعه لما واحده تلبس النقاب وما فيش عندها اي يقين ولا اي ايمان ولا اي حاجه وانسانه تعبانه في حياتها تلبسه النهارده وبعد شهر تقوم قلعاه، الله طب ده ممكن يكون في خمس ست بنات بيحبوها فلبس زيها، لما لو هتقلع هيقلعوا زيها، يفتنوا 50 واحده يفتنوا امه كامله. واضح يا جماعه؟ هي دي المساله. طيب تعالوا نشوف بقى كده ايه بسرعه، نماذج حددت هدفها وجاءت بحب، عرفت معنى كلمه لبيك. على راس هؤلاء اسيه امراه فرعون، شوف اسيه امراه من؟ فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى الذي قال ما علمت لكم من اله غير، تخيل دي مين؟ زوجته. فشوف اسيه امراه فرعون ما ضرها انها كانت في بيت هذا الخبيث، فهي عاشت من اجل الدين، عاشت من اجل التوحيد، عاشت من اجل الاسلام، ولذلك قالت رب ابن لي. شوف بقى الهدف، هدف بقى مش قاعد مش اي هدف يا جماعه، زي ما بيقولوا كده اختارت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، فاختارت العنديه. هي دي مساله بقى ايه؟ فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عرش الرحمن، هي دي حته بقى ايه؟ وسقفه عرش الرحمن، يبقى قريب جدا جدا من مالك الملك ومالك الملوك، يبقى ايه؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم ايه؟ الظالمين. سبحان الملك، كان فرعون كان يؤمر الحرس يطلعوا يعذبوها كل يوم عشان ترجع عندها وتعبد من؟ تعبد فرعون. سبحان الله، فكانوا يقعدوا يعذبوها، يقول ابو هريره كما في بعض الاثار يقول فكانت الملائكه تاتي وتضللها باجنحتها، يا سبحان الله، فاراد فرعون ان يقتلها، خلاص خلصوا منها بقى، مفيش فايده فيها، فطلب من الحرس يجيبوا حجر كبير ويرموه في دماغها يموتها، فبيعرض عليها تكفري؟ قالت لا، وهم بيرموا الحجر فصرخت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، قال ابو هريره فرفع الله لها بيتها في الجنه فراته فتبسمت فظنوا انها قد جنت فماتت قبل ان يصل الى الحجر. يا الله، الا تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف واحد ثاني حدد هدفه، وكان هدفه اجمل هدف في العالم، غلام صغير، غلام اللي كان في قصه اصحاب الاخدود يا جماعه. الغلام دوت زي ما انتم عارفين خلاصه القصه ان الملك عايز يستعمله كساحر، والامه كلها عايزه ساحر، لكن الأمة قد اجتمعت على أن يجعلوه ساحرا، والله عز وجل يريد منه أن يكون موحدا داعية إلى الله عز وجل. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه المسألة. الغلام لما الملك يئس منه قال لك إيه؟ قال لك خلاص بقى هو مش يبقى ساحر وهيفضل على التوحيد بقى كده، يفضل مؤمن، أنا أقتله. راح بعته مع الشرطة قال لهم روحوا بيه في إيه؟ في أعلى الجبل خبان، وعرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن أبى فألقوه من فوق الجبل. خبان بقى من الحتة دي طلعوا بيه فوق الجبل يا جماعة، فأول ما لهم ها تكفر قال لهم لا لسه هيرموه. عمل إيه الغلام؟ لم تخد بالك بقى من حاجه، لم يشترط على ربي. وتعلم الحته دي، لما يكون حد ظلمك ما تقولش يا رب اعمي بصره، يا رب موت عياله، يا رب لا لا لا، قول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اوعى تشترط، اوعى تقول له يا رب اعمل الحته اللي انا عايزها، لا لا لا. الغلام عمل كده، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. مع ان الامر الواقع في الحته دي ان الغلام يطلب من ربنا ايه؟ يا رب وقعهم، صح ولا لا؟ ما هو ما فيش كده، يا رب وقعهم من فوق الجبل وانا انجو، لا لا لا، اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف الجبل. طب لما الجبل يرتجف بالله عليك عقليا كده مين اللي يقع ومين اللي يفضل واقف؟ الغلام يقعد صغير من 3 إلى 9 سنين، يلا 9 سنين ويثبت، وكل بتوع الشرطه وبتوع الشرطه غير اي بشر، دي ناس متدربه وتمارين وكده، وقع كلهم وهو اللي فضل. رجع للملك، رجع ليه للملك؟ ما هو عايز يقتلك. ايوه انا عايز انا اموت والامه كلها تحيا على نعمه التوحيد لله. هو ده الراجل الشاب اللي محدد هدفه، هدفه متحدد. فالغلام ده عمل ايه؟ رجع للملك. فالملك شافه قال له ايه؟ اين اصحابك؟ قال كفنيهم الله. ما قالوش بقى لا اصل انا ما تعرفنيش بقى، انا اصغير وقصير بس انت ما تعرفش بقى، خد بالك اجعل ايه؟ لا ما مش كده. ما قالوش بقى اصل انا عملت كده فدول وقعوا، لا لا لا. قال كفنيهم الله، جعل الفضل لمن؟ لله. ايه دي المسألة يا جماعة؟ فالغلام رجع قال له كفنيهم الله بما شاء. انت اما ندعي على شرطة تاني، تعال خدوه في كركور، كركور اللي هو ايه؟ مركب صغير، وتوسطوا به في البحر، فإن عاد فأنا خلاص كفر كده هاتوه، وإن بقي على دينه فألقوه في البحر. وسط نص البحر كده في مكان غويط، ها تكفر؟ قالوا لا لا. فلسه هيرموه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت برضه. فارتجف المركب، ايه اللي حصل؟ كلهم وقعوا في الميه وغرقوا وهو لوحده رجع. يا سبحان الملك. فالمهم فعاد مره اخرى الغلام الى الملك، وسبحان الله غلام 9 سنين يتحول من مامور الى امر للملك. بيقول له ايه؟ ايها الملك خد بالك، تعالى انا علم حاجه مش عارفها، انك لن تستطيع قتلي الا في حال واحد، حتى تفعل ما امرك به. ايه ده؟ انت لا تؤي امره؟ موافق؟ موافق خلاص عايز اخلص، لان الملك يئس منه. فقال وما هو؟ وتحس فيها ايه؟ بنهم كده، نفسي اخلص عليك. وما هو؟ قال ان تجمع الناس كل الشعب في صعيد واحد. سبحان الله، الملك كان في منتهى الغباء. ليه؟ انت عارف هو لو كان ساب الغلام ده يدعو الى الله، روح يا ابني يلا اشتغل ادعو وخلاص، مش مشكله اهل الامه كلها بتعبدنا ولا لا، يعني جت عليك انت يعني، صح كده؟ كم واحد يؤمن معاه؟ قليل جدا. انما سبحان الله هو عمل عمله كانت سبب في ايمان الامه كلها، فجمع. قال ان تجمع الناس في صعيد واحد ثم تاخذ سهما، مش من عندك لا، من كنانتي، من عندنا، ثم تاخذ السهم من كنانتي وتضع السهم في كبد القوس وتقول بصوت عالي بقى سمع الناس كلها بسم الله رب الغلام، فان فعلت ذلك فانك ستقتلني باذن الله. الملك جمع الشعب كله وراح ايه؟ خد السهم من ايه؟ من الغلام، ووضع السهم في كبد القوس وقال بصوت عالي قدام الشعب كله بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوقع في صدغ الغلام فمات. الشعب عارف ان الملك حاول مرتين ثلاثة ان يقتل الغلام، مش عارف. يا بقى الملك اللي احنا عمالين بنعبده بقالنا النهاردة 20-30 سنة طلع اله تايواني؟ لا، يبقى ايه؟ يبقى الاله الصح مين؟ هو ايه؟ اله هذا الغلام. فقام الشعب جميعا وقالوا امنا بالله رب الغلام، امنا بالله رب الغلام. الحاشية بقى بتاعت الملك قال له ايه اللي انت عملته ده؟ ده انت نقلت الدنيا بقى، انت خايف ان غلام حتة عيل صغير يدعو الى الله تخلي الامة كلها تسلم؟ فامرهم فخدوا لهم الاخدين. انتوا عارفين بقية القصة، شاهد ان غلام كان ليه هدف وحقق الهدف باذن الله. طيب نشوف مثال ثاني جميل، سيدنا بلال. سيدنا بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال يا جماعة كان عبد رقيق ليس له اي قيمة عند الناس، يتباع هنا مرة ويتباع هنا مرة، وده يشتريه وده يشتريه. سبحان الله، تخيل ده موصل بقى ايه؟ بقى عبد رقيق عند مين؟ عند امية بن خلف عليه من الله ما يستحقه. وشاء المولى عز وجل، لان بلال اسلم ووحد الله عز وجل وحدد هدفه وخلاص وكرس حياته كلها من اجل هدف، فاعلى الله قدره في الدنيا والاخره. يدخل عليه حبيبك صلى الله عليه وسلم ويقول له يا بلال، والحديث رواه البخاري، يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في جنة الرحمن. يقول له ده أنا سمعت صوت رجليك في الجنة. من اللي سمع الصوت؟ النبي ما تصلى عليه. لا ده مش كده وبس يا جماعة، ده النبي بيخبره كمان إنه مش من أهل الجنة وبس، لا ده الجنة مشتاقة لك يا بلال. والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. وفي رواية تانية عند الترمذي أيضا إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. نجمع بين الروايتين يبقى كم واحد؟ أربعة. يبقى اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال وسلمان. يا الله الجنة هي اللي مشتاقة. لا وفوق ده كله كمان سبحان الله ده ربنا يغضب لغضب بلال. تخيل حديث رواه مسلم أبو سفيان في الهدنة بتاعت الحديبية معدي من قدام بلال وصهيب وسلمان، فمعدي من قدامه فقالوا جميعا على صوت رجل واحد والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذا. يعني يا سلام لو كان السيف طير رقبة أبو سفيان كانت تبقى الحياة حلوة. فمن اللي معدي؟ أبو بكر. فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ مهما كان برضه أبو سفيان إيه ليه مكانة، ورقة قلب سيدنا أبو بكر خليته يقول الكلمة دي ليه؟ طمعا في إنه يتألف قلب أبو سفيان عشان يسلم. فالنبي كان قاعد في مكان، فسيدنا أبو بكر راح لسيدنا النبي عليه السلام فقال له ده حصل كذا كذا. النبي اتخض قال هل أغضبتهم يا أبا بكر؟ والله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. والله العظيم لو كنت غضبت الثلاثة دول ده ربنا يغضب ليهم. فرجع أبو بكر اتفزع من الكلمة دي، راح رجع ليهم الثلاثة قال هل أغضبتكم يا إخوتي؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. لا ده في حاجة كمان، إيه هي؟ سيدنا بلال كان بيعذب في مكة، كان أمية بن خلف هو اللي بيعذبه، كان بيحط السخونة العظيمة فوق ظهره وصدره، ويقول له آن لات ولا عزى إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد. إيه اللي حصل؟ السخور اللي محطوطة فوق صدر بلال وعلى ظهر بلال، طالما اتوضعت السخور فوقه لازم هو يطلع فوق أعلى وأشرف صخرة في الكون ده كله. يوم في فتح مكة النبي يسيب كل الصحابة ويأمر سيدنا بلال، يقول له يا بلال اصعد فوق الكعبة وأذن. يا الله، ورواية أوردها الإمام ابن الجوزي في زاد المسير، ويطلع سيدنا بلال فوق الكعبة. شوف المنظر مؤثر ازاي. سيدنا بلال طلع فوق، طب ما يأذن تحت، طب ما يقف جنب الحجر الأسود ويأذن، ولازم يعرف فوقها فوق زي ما تحط في صدره حجر من أحجار مكة، يطلع هو فوق أشرف حجر فوق الكعبة وفيها إيه؟ حجر الأسود. والحجر الأسود حجر من أحجار الجنة كما ثبت في الحديث، حجر الأسود حجر من أحجار الجنة. فيطلع سيدنا بلال فوق الكعبة ويؤذن الله أكبر الله أكبر. ده ما كانش حد يقدر ينطق كلمة في مكة. دلوقتي بيؤذن وكل الصناديد بتوع قريش واقفين ايه؟ حاطين راسهم في الارض وخايفين. وواحد من الكفار اسمه عتاب بن اسيد واقف، فبص لبلال كده وقال مولانا غيظ، بيقول اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود فيؤذن؟ مش حد غيره؟ ينزل قول الله عز وجل، ربنا يغضب لبلال في ساعتها. ينزل سيدنا جبريل من فوق سبع سماوات الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش بالالوان ولا بالفلوس ولا بالمراكز. سبحان الله. فيوم عتاب بن اسيد واقف مع الحارث بن هشام والاثنين واقفين مع ابو سفيان الثلاثه. ابو سفيان اسلم بقاله 3 4 ساعات، عتاب بن اسيد لسه كافر والحارث بن هشام لسه كافر. فكل واحد قال كلمه. ام عتاب بن اسيد قال ايه؟ والله لقد اكرم الله ابي اسيدا انه مات قبل ان يرى هذا اليوم. يعني ايه؟ الحمد لله ان ابويا مات قبل ما يشوف بلال طلع فوق الكعبه، ده كان مات بحضرته، كان جاله جلطه. الحارث بن هشام عمل ايه؟ اما انا فلو اعلم ان محمدا على الحق لاتبعته. ابو سفيان قال ايه؟ قال اما انا فإني أخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو المنظر؟ ما هو يا جماعة ما عارفين، ما هو حديث رواه مسلم ابن مسعود بيقول كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. الحصى كان يتحط في يد النبي يسبح. تخيل حصى حاسس، هو بيحس، ما ربنا قال كده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. ورواية البخاري إن كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. النبي يمسك اللقمه كده، اللقمه تقول سبحان الله في ايد النبي. والنبي عليه الصلاه يقول كما عند مسلم اني لاعلم حجرا بمكه كان يسلم علي قبل البعثه. وانتم عارفين طبعا حديث البخاري، حديث الجزع لما النبي ساب الجزع وخطب على المنبر الجزع بكى، فنزل النبي احتضن الجزع فسكت. يا الله، لا اللي فوق ده كله ان النبي يعدي، الحديث رواه البخاري، يعدي من جنب جبل احد، جبل صخر ورمله وزلط، ويقول ايه؟ احد جبل يحبنا ونحبه. يا الله، في تبادل احاسيس مع جبل احد، فانت تحب جبل احد لان النبي حبه ولانه حب النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي المساله. ولذلك لما ترجع لحته بقى اللي بيلبي في الحج وهو بيلبي النبي يقول ايه؟ حديث السلسله صحيح، يقول انه ما من ملب يلبي، خد بالك بقى حسها كده، لو حس اللي بيحج بمعنى كلمة التلبية وبالواقع اللي هقول لك على دلوقتي، يا الله هيلبي من قلبه، إنه ما من ملب يلبي إلا لبى كل ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. وانت بتحج كده وتقول لبيك اللهم لبيك، تقول اللي جنبك كده على فكرة، واحنا بنلبي دلوقتي الحجر والشجر والجبل وكل ده بيلبي معنا دلوقتي مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. شو سبحان الله، شيء عجيب. وربنا بيقول لسيدنا داود وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. سيدنا داود يقول سبحان الله، فالطير يقول سبحان الله، فالجبل يقول سبحان الله، والكون ده كله يسجد لله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سبحان الله. فاعتبر المسألة إيه؟ والله لقد أكرم الله أبي وسيدا إيه؟ أنه مات قبل أن يرى هذا الرجل. الحارث بن شبيه لو أعلم أنه على الحق لاتبعته. أبو سفيان بيقول أما أنا فإني أخشى أنا أتكلم بكلمة فيقبل الحصى رسول الله. في ساعتها يجي النبي سايب كل الناس اللي واقفين ومراح لمين؟ للثلاثة، والثلاثة واقفين لوحدهم ومحدش فيهم اتحرك. فقال أما إني علمت مقالكم، أما إنك يا عتاب قلت كذا، وأنت يا حارث قلت كذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا. فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم عتاب بن أسيد وأسلم الحارث بن الشام بسبب هذه الوقعة العظيمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بلال لما حدد هدفه ربنا أعلى قدره في الدنيا والآخرة. في المقابل أبو جهل، أبو جهل لما عاش بلا هدف ذبح كما تذبح الشاة وألقي في القليب ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعال نشوف واحد تاني من اللي حددوا هدفه، عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه. قلنا حديث 70,000 لا يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما النبي قال كده والحديث في البخاري ومسلم، فالصحابة قالوا من هم يا رسول الله؟ مين 70,000 اللي يخشوا الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ ودي نعمة كبيرة أوي يا جماعة. تخيل بقى يوم القيامة لما تجد نفسك يوم القيامة الناس يحشرون حفاة عراة غرلا غير مكتونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، والناس واقفة 50,000 سنة. لا ده في ناس هتخش بلا حساب ولا عذاب، لا حساب ولا عذاب. فأول ما النبي قال كده قالوا من هم يا رسول الله؟ مين دول بقى اللي يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قال أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. سيدنا عكاشة، شوف سبحان الله، شوف الهمة، شوف الهدف، هدف كبير، أجمل هدف في الدنيا. سيدنا عكاشة أحرز أجمل هدف، إيه هو؟ قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. شوف الهمة حلوة ده. فقال أنت منهم. طب والنبي جاب الكلام ده من عنده؟ لا، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، جبريل عليه السلام يجيله في لحظات يقول له قل له أنت منهم. فقال أنت منهم. بعدها بثواني، مش بقول بدقائق، بثواني، أم واحد تاني كان واقف جنب عكاشة قال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة من أكثر من 1400 سنة، وما نحن النهاردة نقول ليه؟ ورغم ذلك شوف النبي يفتح لك باب الأمل صلى الله عليه وسلم، يقول لك إن من ورائكم زمان صبر، اللي هو الزمن بتاعنا ده، للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. يا سلام، مين من الصحابة؟ من الصحابة. تاخد أجر 50 صحابة؟ أي نعم، في الأجر مش في القدر. أما القدر فلا أحد أغلى ولا أعز عند الله بعد الأنبياء من أصحاب إيه؟ سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف الكلمة جميلة، حديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول طوبى لمن رآني وآمن بي. دول مين؟ دول الصحابة. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية صحيحة أيضا وطوبى 7 مرات، وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. دول مين؟ أنتم. ربنا يبارك فيكم. طب إيه طوبى يا رسول الله؟ قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. لا خذ الحديث اللي جاي ده هدية بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم. النبي هو رجع مرة فمعدي من قدام المقابر قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وددنا أن قد رأينا إخواننا. ركز في كلمة، حديث رواه مسلم، وددنا أن قد رأينا إخواننا. فالصحابة قالوا له أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم أصحابي، وإنما إخواني أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. شو بقى الفضل العظيم ان انت تاخد الاجر ده كله ليه؟ لان انت عبدت ربنا لثمن الفتنه. ولذا سبحان الله لما الناس بتتكلم عن الهجره وحدث الهجره، اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العباده في الهرج يعني في وقت الفتن كهجره الي. هجره الى مين؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة هاجروا مع النبي، أنت تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بأن تعبد الله في زمن الفتن، أن أنت تتمسك بسنة النبي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. حديث رواه النسائي سنة صحيح، لما جه واحد إيه؟ واحد أعرابي من الصحابة، ما نعرفش اسمه، لكن حسبه أن الله يعلمه. لما جم في غزوة خيبر والنبي غنم غنائم كثيرة جدا، فالراجل ده كان مسافر بعد الغزوة، رجع من الصفا قالوا له هذا حظك من غنائم خيبر، خد نصيبك النبي سابولك. لا إيه؟ إبل وأغنام وسيوف وفلوس، إيه ده كله؟ فرح للنبي واخد إيه؟ كل الحاجات دي معانا. كان ممكن يروح للنبي يقول له إيه؟ الحاجات اللي أنت سبتها لي يا رسول الله دي مالهاش لازمة، أنا مش عايز كده، وهو سيما فين؟ هنا لا لا لا، ده خدها معاه. قال له يا رسول الله والله ما اتبعتك على هذا، أنا ما اتبعتكش عشان تديني الحاجات دي. قال فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا، وأشار إلى حلق. النبي قال له كلمة، خد بالك هتعمل دي هتلاقي دي، هتصدق مع ربنا هتشوف بقى الخير. فذهب الرجل في الغزوة اللي بعدها، دخل فضرب في نفس الموضع. تخيل واحد يقول أنا نفسي أضرب رصاصة هنا وشاور كده، ويجي يضرب فعلا رصاصة هنا، ده دليل عليه صدق هذا الإنسان، صح ولا لا؟ فقال فضرب في نفس الموضع الذي أشار إليه، فدخلوا بها على النبي، فنظر إليه النبي وقال أهو هو؟ هو ده اللي قال ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا؟ قال هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودفن، فلما دفن قال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. إيه دي المسألة يا جماعة؟ الصدق مع الله سبحانه وتعالى. حرام ابن ملحان حديث رواه البخاري لما دخل في حديث بئر معونة انضرب يا جماعة بالرمح، الرمح دخل من ظهره طلع من صدره من حتة دي كده، فلما طلع الرمح الدماء فارض طلعت كده تفور من صدر، عمل ايه؟ فخد الدماء بالكفين ومسحهم على راسه ووشه وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. تخيل ان اللي ضربه اسلم، اسلم ازاي؟ سأل صاحبه بيقول الراجل ده مجنون؟ قال له ليه؟ قال له انا قتلته والدماء طلعت منه ومات، وبيقول فزت ورب الكعبة، اي فوز هذا بعد ما قتل؟ قال لانه يعلم انه اذا مات بهذا الشكل مات شهيدا يعني سيدخل الجنة. فبكى الرجل وقال ومن قتل شهيدا وهو مسلم يدخل الجنة؟ قال أجل. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن الجموح رجل أعرج، والمولى عز وجل رفع الجهاد عن الأعرج وعن الأعمى وعن المريض، وهو أعرج شديد العرج، ورغم ذلك لا لا لا أنا عايز أخش بعرجتي في الجنة، ويروح للنبي يقول يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله، وإني أريد أن أدخل لعلي أن أنال الشهادة. فيتبسم النبي ويقول أما أنت يا عم فلقد رفع الله عنك الجهاد، ثم ينظر إلى أبنائه ويقول وأما أنتم فدعوه لعل الله أن يرزقهم الشهادة، ويدخل ويقاتل في غزوة أحد فيقتل. في رواية تانية جميلة أوي، قال للنبي يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ شوف السؤال. فقال أجل. فدخل فاستشهد، فمر عليه النبي بعد غزة أحد فتبسم بعد وجده مقتولا، فقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن في جنة الرحمن وأنت تطأ برجلك هذه العرجاء في جنة الرحمن صحيحة سليمة. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن عبد العزيز، شوف الهدف، هو ده الهدف، عشان كده بقول لك ده أحلى وأجمل هدف في العالم، إن أنت تبقى عايز الجنة، عايز رضوان رب الجنة. سيدنا عمر كان والي على المدينة المنورة، بعت الوزير بتاعه رجاء ابن حيوة قال له يا رجاء عايزك تشتري لي توب. اشتري لي توب بكام؟ بخمسمائة درهم. جابه له، ايه رأيك؟ قال له توب جميل بس رخيص. لما بقى عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين بيحكم 26 دولة، بعت رجاء ابن حيوة قال له رجاء اشتري لي ثوبا جديدا، فاشترى له ثوبا بخمسة دراهم. قال له ما رأيك يا امير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا انه غالي الثمن. فبكى رجاء قال ما شأنك يا امير المؤمنين؟ قال اخبرك والله يا رجاء إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت الذي فوقه، فلقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا للمؤمنين، خلصت في حاجة هذه كده أمير المؤمنين يحكم 26 دولة. قال فلما أصبحت أميرا للمؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين. سبحان الله، محمد بن القاسم يا جماعة فتح الهند والسند، كان عمره كم سنة؟ 17 سنة. 17 سنة النهارده يبقى سنة كام يا شيخنا؟ لا مش ثالث سنة، ثانية سنة. يعني ممكن لو أبوه قال له في نفسك يا حبيبي هيقول له إيه؟ أتاري مصطفى؟ لا مش للدرجة راكب المصطفى، لا مش للدرجة يعني. فازاي يعني؟ فسبحان الله، وده 17 سنة فتح السند والهند. كل الذي أسلم في هذه البلاد في ميزان حسنات شاب عنده 17 سنة. محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية كان عمره كم سنة؟ حد عارف؟ 23 سنة. بس خد بالك بقى من حاجة قبل 23 سنة، وهو عنده 15 سنة كان يخوض بجواده الماء ويقول أتمنى أن يفتح الله تلك البلاد على يدي. عنده كم سنة؟ 15 سنة. النهاردة بقى إيه؟ ثالثة إعدادي. أتمنى أن يفتح الله تلك البلاد على يدي، فكان فتح البلاد على يدي وعنده 23 سنة. نختم الدرس بحاجة مهمة جدا يا جماعة، يقول فالشاهد من كل هذا إن إحنا لازم نحدد الهدف ونعيش من أجل هذا الهدف. يا ما ناس يا جماعة كمان حددت هدفها وخلاص، وهدف جميل وهيبتدوا يمشوا وانتكسوا. يا ما الشباب التزم وراح، ويا ما أخوات لبسوا الخمار والنقاب وأنعوا. هي دي المسألة، إذا أنت تحدد الهدف وتنطلق وتثبت على هذا. سبحان الله، بعض الناس يقول أصل الفتن ومش الفتن. أقول لحاجة بالله عليك، وده أنا عايز أختم بيه الدرس الحقيقة، بالله عليكم حد فينا اتعرض لعشر معشار اللي حصل للصحابة؟ هتقول لي في ضغوط عندك في الأسرة، اتفرج على سعد بن أبي وقاص، والحديث رواه مسلم، كان من أبر الناس بأمي. فلما أسلم أمه قالت له إيه؟ قالت له يا سعد تزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال أجل. قالت فأنا أمك وأنا أمرك أن تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت له إن لم تفعل سأمتنع عن الطعام والشراب حتى أموت، فتعيرك العرب بأنك الذي قتلت أمك. فقال لها سعد، شوف الكلام حلو، قال لها سعد يا أمه إني مع شدة حبي لك لأشد حبا لله، فلو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي اللي انت عايزه بتعمليه. وفعلا منعت نفسها عن الأكل لمدة يومين لحد ما أغمى عليها. فقام ابن لها اسمه عمار، قام يطعمها ويسقيها، فقامت تدعو على سعد بن وقاص، فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. مصعب بن عمير أمه حبسته في البيت وحرمته من ثروته، تخيل، لحد ما مصعب ما شاء الله الشاب المنعم المرفه اللي كان بيحط أجمل العطور وبيلبس أجمل الثياب، بعد كده بقى يلبس أخشن الثياب ومش لاقي أي حاجة، ويدوب يأكل الفتات الخبز. ولما مات في غزو أحد كانت عليه نمرة يغطي بها رأسه تبدو رجلاه، يغطي بها رجليه تبدو رأسه، فكان الصحابة يبكون على مصعب بن عمير. عثمان بن عفان كان عمه يلفه في الحصير ويدخن عليه من تحت عشان يولع في جسمه، ورغم ذلك ثبت على دينه. ده لو ايه؟ ده لو الضغوط من الأهل. طب والسخرية من المجتمع؟ شوف ربنا ليه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون إلى آخر الآيات. كانوا بيسخروا من الصحابة، كان لما الصحابة معدين، والصحابة أغلبهم كانوا فقراء جدا بيلبسوا لبس بسيط، كان المشركين بتوع قريش لما يشوفوهم ليه هؤلاء ملوك العرب بيتريقوا عليهم. حد التاني عليك بالله عليك، هتقول لي بقى تعذيب ولا مش تعذيب؟ في حد تعذب قد بلال؟ بلال اللي كان يجر في رمضاء مكة في ايه؟ في الشمس المحرقة، واللي راح مكة عارف حر مكة عامل ازاي، وبعدين ده احنا هناك بنروح في الضلة لا ده في صحراء والرمال ايه؟ والرمال يعني سبحان الله يعني ممكن تحط على الاكل استوي، ورغم ذلك كان يجر على رمضاء مكة، وكان توضع الصخور العظيمة عليه، ورغم ذلك ثبت على دينه. خباب بن الأرط كان بيتعذب عذاب شديد، كانوا يولعوا له الخشب لحد ما يبقى فحم مولع، ويقلعوا له لبسه من فوق ويحطوا ظهره على الفحم، قال فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري، ظهره يسيح وينزل على الفحم فيطفيه. حد شاف العذاب ده؟ حد شاف عذاب عمار بن ياسر اللي كان بيتعذب؟ أبوه يتقتل قدامه فيثبت، أمه تتقتل ويثبت، وهو يتعذب ويثبت. حد حصل له كده يا جماعة؟ هذه المسألة، يبقى الإنسان ينتكس ليه؟ طب سؤال صغير، إيه الحكمة في الابتلاء؟ هو ربنا بيبتلي ينزل ليه؟ في ثلاث أسباب. أول حاجة يا جماعة عشان التنقية، إن سهل جدا يا جماعة أي واحد في الدنيا، ده أنا مؤمن وحلو والحمد لله وقلب أبيض وفي الشتاء عايمة وزي الفل، لكن لابد من تنقية الصف من المنافقين. لما بيجي الابتلاء توسط المنافق قال لك ماليش دعوة أنا ما كنتش متفقين على كده، فرام المسألة فيها كده عم إيه؟ فهتركوا بأيديكم إلى التهلكة وحفظ الآية بس، ويوم حلق لحيته وخلع مش عارف إيه وما يصليش ولا يروح مسجد ولا سبحان الله ليه كده؟ يبقى لابد ايه؟ من تنقية. ثاني حاجة التربية ليه؟ لان ربنا عايز او يريد ان الامة دي تقود العالم كله، كنتم خير امة اخرجت للناس، فعشان الامة دي تقود العالم ده بيحتاج لطراز فريد، لازم ايه؟ الفتن تاخد منه شوية، لازم يبقى فيه ابتلاء. ليه؟ عامل زي الذهب. الذهب بيبقى ذهب ازاي يا جماعة؟ احنا بنطلع الذهب من الجبال عبارة عن تراب مخلوط بالذهب بالمش عارف ايه بمعادن، فيحطوه تحت نار عالية جدا، الحديد يروح في ناحيه والنحاس يروح في ناحيه والتراب في ناحيه، وتلاقي الذهب لوحده في ناحيه، يبقى ايه الابتلاء عشان ايه؟ عشان يطلعك زي الذهب. ثالث حاجه تزكيه، تطهير من الذنوب والخطايا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم باسناد حسن ان الله لا يكتب للعبد الدرجه في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله. ربنا كاتب لك انك انت من اهل الفردوس، طب اعمالك مش موصله، فلا يزال الله يبتلي ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. طب امال ايه اللي خلى الصحابه صبر على الابتلاء دوت؟ اربع حاجات صغنطتين نختم بهم الدرس. ايه هما؟ تعظيم قدر الله. لما تعرف من هو الله، عشان كده بقول لك محتاجين ان احنا نفهم يعني ايه اسماء الله الحسنى، يعني ايه اسم الملك، يعني ايه اسم الجبار، يعني ايه لفظ الجلاله. لما تفهم الاسماء دي هتعرف فعلا قدر ربنا. ولذلك تجد ان القران المكي اغلبه او كله كان يتحدث عن قدره الله وعظمته سبحانه وتعالى. وكل واحد يا جماعه مكتوب عليه نصيبه من الالم، اما كنتش تاخده في سبيل الله هتاخده في سبيل الدنيا. هي دي المساله، ان ايه، ان اي انسان في الدنيا انت هتاخد ابتلاء فيه في سبيل الله عشان انت راجل ملتزم. طب غيرك هياخده في ايه؟ في خلع درس، في مرض، في زوجه مورياله اللي جوه في عز دوره، هكذا. كل واحد هياخد ايه؟ ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون. الفرق اللي بينك وبينهم ايه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. تاني حاجه خلتهم ثبتوا رفع قيمه الاخره في عيون المؤمنين. كان النبي دايما يكلموا عن الجنه والنار، الجنه والنار ولقاء الله والقبر والنعيم اللي فيه والعذاب وهكذا. لما ترفع قدر الاخره وقيمه الاخره صار ان في اخر، وانا هنسى كل الشقاء ده مع اول غمسه في جنه الرحمن، واللي بيبهدلني وبيتعبني وبيفهمني ومضايقني هينسى كل نعيم مع اول غمسه في النار. يبقى هي دي المساله، يبقى في جنه وفي نار، يبقى كل ده ايه؟ يخليني ما اهتمش بالدنيا واثبت على دين. ثالث حاجه غرس الامل في نفوس المؤمنين. خباب بن ارات يجي للنبي يقول يا رسول الله، هو متعذب، يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ فيقول النبي بعد ان غضب يقول ان كان ليؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفره في الارض فيوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق راسه فيشق نصفين، ويمشط بامشاط الحديد ما دون اللحم الى العظم ما يصده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده. لا يتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. آخر حاجة دراسة التاريخ يا جماعة، التاريخ يكرر نفسه ويعيد نفسه. إذن معنى كل ده اللي احنا بنقول الهدف، أجمل هدف في الدنيا إن احنا نعيش لله، إن ربنا يرضى عنا، إن ربنا يدخلنا الجنة. فاللي ما بيصليش يقول يا رب جئتك بحب ويصلي، واللي مش محجبة تقول يا رب جئتك بحب وتتحجب، واللي بيعق والديه يقول يا رب جئتك بحب ويبوس ايد امه وابوه ويبرهم من النهارده، واللي كان بيأذي جاره يا رب جئتك بحب ويحسن الى جاري، وهكذا. طبق ده على كل مناحي الحياه هتلاقي ان كلمه لبيك لوحدها تصلح امور المسلمين في دنياهم واخراهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خير.